هم هيورثوا في الصدقه بتاعها، لان هو دين هي مدينه الراجل بيه. فهنقول له انت زكاتك قد، انت حقك قد كذا وعليك قد كذا، انت ليك مثلا الربع او النص، ومديون بقيمه الصداقه اللي هيتحسب من ضمن التركه اللي هتتقسم، لانه حل بالموت، موت اي الطرفين، موت الزوج تاخد هي قبل ما تقسم التركه، لان ده دين. قبل ما تقسم التركه اصبح هذا مؤخر يعني حالا قبل ان تقسم، ملكا لها قبل ان تقسم. واحنا الموضوع ده الفقه ده كل واحد بالتريح الدماغ. لا، الاقوال دي مش كلها دين، مش كده، هي كلها اجتهاد. فلما واحد يقول نساله نقول ايه الدليل على كده، وبعدين هو واحد عامي ما يعرفش الترجيح من الادله، ولا يعرف ان هون الراجح وليه ده راجح وده مش راجح، يبقى يلزمه انه يسال اهل العلم اللي هو بيثق فيهم، واللي يقولوا له ده الراجح ياخده، ما ينفعش ان هو ياخد ايه بالتشهي، لان هو شايفه اسهل، شايفه احسن. زي الزنادقه الذين يقولون للناس في وسائل الاعلام استفتي قلبك. مين اللي هيستفتي قلبه؟ العالم اللي هيستفتي قلبه، القريب من الشرع، اللي عارف نصوص الكتاب والسنه. ولكن الانسان الذي لا يعرف شيئا يقول استفتي قلبي، يعني انقي بهوايا، بدع ضلال منكر. صح الاقوال في ذلك ان الصداقه دين في ذمه الرجل للمراه. احنا ناخذ الدين بمذهب الشافعي في ايه؟ وجوب الاخراج اذا كان على بادل، مليء بادل في يبذله في الحال، واذا كان على مؤسر يزكيه لما مضى. عايزين نفهم يعني ايه مؤخر الصدق؟ تهديد او وجاهه. لما يحصل مشكله هيطالبوا بيه ولا لا؟ هيطالبوا بحق ولا بباطل؟ اذا هذا يطالبون بحق، اذا هذا ايوه كده، لو ما تاخدون منه 100,000 الورثه ويرجعوا يورثوا الربع والنص من 100,000 دول، ازاي بقيت التركه؟ ان هو دين ماشي، نحطه بقى في زكاه الدين. ترجع زكاه الدين الصفحه اللي قبلها تلاقيه، احنا قلنا الزكاه الدين بذيء باذل معترف مليء، يقول لك اول ما تعوز ادهولك كانك حاطه في بنك، فده وجبت زكاته حالا. حالا يعني ايه؟ في الحول تطلع الزكاه كانه موجود عندك. اذا كان على مؤسر او غير معترف او مماطل فان ذلك تجب زكاته لما مضى على الراجح اذا قبضه. اذا قبضه يزكيه لما مضى. نفس الكلام، هذا المؤخر دين إلى أجل ملزم للمرأة ألا تطالب به إلا إذا أتى الأجل، على سبيل الإلزام بالتسديد. لكن إذا طلبته فتطوع الزوج بإسقاط الأجل فهذا إحسان منه جزاه الله خيرا، ولكن ليعلم أنه دين عليه. لازم نكون عارفين كده. مؤجل، مش ان هو مش وقت الدين ده يبقى دين، لا، هو مؤجل الى اقرب الاجلين، الموت او الطلاق. الموت ده موت ده او ده، موت الزوج او الزوجه. اللي يموت الاول يستحق هذا الايه؟ يستحق هذا الدين. ليس معنى انه مؤجل هذا الاجل الذي قد يطول انه مش دين، هو دين دلوقتي وفي ملك فلان، بس هو سايبه عند واحد زي واحد، خليه لما ربنا يسترك الحال على راحتك، حتى لو كان معايا يقول له انا اخليه عندك شويه. صدق صدق المره الثالثه صح الاقوال انه دين، إن كان على بديء على مليء باذل

مش هتستنى السنة الجاية، مش هتستنى لعام يأتي، لأن انت ده كان واجب من السنة اللي فاتت بس مؤجل تسديده، مؤجل إخراج الزكاة فيه حتى القبض. فلذلك ما ينفعش انه يؤجل الزكاة للحول الذي يليه. صح كده، صاحب العمارة وجبت عليه، صاحب الشقة وجب عليه زكاة الفلوس اللي هو، عشان كده أول ما يديله أجرة طلع منها 2.5%. يعني آخد بقى مثلا، آخد منه كل شهر مبلغ معين، المبلغ ده أول ما تقبضه تطلع زكاة طالما عدى سنة. يعني مثلا أنتظر من فاضل العقد عام وأبدأ أطلع زكاة. إحنا اتفقنا إن الأمر ده مبني على إن معاه فلوس تانية ولا لأ؟ أه هيبقى كده لو ما معهوش فلوس خالص. لو معهوش فلوس خالص هينتظر، هينتظر عام. لو معاه فلوس تانية هنقول له يوم ملك نصابك افتكر إن أنت ليك دين على فلان. يا تطلعه دلوقتي يا إما أنت كده وجبت عليك الزكاة، عشان كده أول ما تقبض، يعني هنفترض واحد معاه 10,000 حاططهم في البنك، شايلهم عنده في البيت، كويس كده؟ وعنده شقة. اتفق مع الراجل اجر له الشقه، هو كان ملك ال 10,000 جنيه في رمضان، كويس كده؟ واجر للراجل الشقه في شعبان، كويس؟ اجرها له 3 سنين، هيدفع له 1000 جنيه في الشهر. يوم واحد رمضان هو قبض ايه؟ عمل عقد 36 شهر. استنى شويه بس، هو قبض دلوقتي هياخد 1000 جنيه زائد 10 اللي عنده يبقوا ايه؟ 11. هو معلوش زكاة ال 11 بس، ده هو عليه زكاة ال 36 شهر، ال 35 شهر اللي جايين. وبالتالي في شهر شوال اول ما يقبض ال 1000 جنيه يطلع منهم 25، لان دول وجبت زكاتهم امتى؟ واحد رمضان، لان اللي انت عملت العقد في شعبان واستحقيت الاجره استحقتها ودخلت في ملكك. وبالتالي فانت يا واحد يوم واحد رمضان عايز تطلع الزكاه بتاعه ال 12 شهر اللي جايين، واخد بالك؟ يبقى تطلعها ماشي، وانت لسه ما قبضتهاش، يبقى هتطلع زكاه كام؟ 11,000 زائد ايه؟ زائد 11 كمان 22,000. انت مش عايز من حقك، لان انت الدين ده مش مبذول، لان واحد بيقول لك لا ده انا هديهولك كل شهر، فانت ساعتها هتطلع زكاه ال 11، وفي شهر شوال تطلع 25، وفي شهر ذو القعده تطلع، لان دي وجبت زكاتها اصلا امتى؟ واحد رمضان وجبت زكاتها، وهتؤديها امتى؟ حين ايه؟ تقبضها. ماشي كده ولا لسه؟ اذا طلع على الايماني وبعد كده اتفسخ، خلاص سبيل الله زي كل الاحتمالات اللي احنا قلناها في صداق المرأة. اذا هيبقى هنقول له انت سيد الفاضل عملت عقد ب 36,000 جنيه، يبقى انت عندك ملكة النصاب بس مش معاك، فانت اول ما تقبض حاجة بعد سنة تقدر تطلع. صح كده، انت صحيح معاك 36 بس لسه ما عندكش ايه؟ ما عندكش حول. فانت لما يعدي حول اللي هو في شعبان، اللي احنا لو قلنا الراجل عمل عقد في شعبان، فشعبان اللي بعديه هيبقى يمكن صرفهم، بس هو راجل مالك للنصاب 36,000 اللي موجودين. لو هو معاه 12,000 هيطلع دلوقتي على اللي معاه وال 24 التانيين كمان. خلاص اللي اتصرف راح، لكن في 24 قاعدين بتوعه، ماشي كده؟ ما هوش يدفع، هيطلع 25% اول ما يقبضهم، 2.5%. ها؟ خلاص يطلع كله مرة واحدة، لا يطلع بما مضى. لا مالك بس مش في ايده، بس مش في ايده، هو مالك بس مش في ايده. في فرق بين انا مالك للنصاب بس مش في ايدي مسلفه للناس، فهقول لما تقبضه تطلعه، وبالتالي اول ما يجي لك قبل ما تصرف على البيت تطلع 2.5%. ماشي. يا معقدة. لا مش معقدة والله، هي الشريعة سهلة، بس طبعا عشان احنا مش منتبهين ومش عارفين ومش متعودين. وايه الحاجات دي؟ احنا عارفين الحاجات دي، اظن كل الناس الزمهم الحاجات دي، ان كل الناس بتتعامل بالايه، بالايجار والمرتبات كده برضه. جزاكم الله خير. اذا الذهب بلغ نصاب لوحده او بذهب تاني عندها يبقى تطلع الزكاة. اذا كان جزء الفلوس ده مؤخر اتفقنا انه زكاة الدين. انت بتستحق الاجرة بتاعة الحكومة من يوم العقد، بس انت مشهرة يعني مش هتصير في كتير عشان هي شهر واحد. لو انت زكاتك الشهر العربي، الشهر العربي بتاعك واحد ربيع، وجبت عليك الزكاة في واحد ربيع، طلع هتطلع الزكاة في واحد ربيع، ماشي كده؟ واحد ربيع ده وافق يوم 6 فبراير، ماشي كده؟ نفترض 6 فبراير انت استحقيت المرتب بتاعك. انت في واحد ربيع طلعت وخلصت، وهتبدا السنه الجديده ما تحوش بقى، ماشي كده؟ لا، مرتب شهر فبراير ده كان وجبت عليه الزكاه في الايه؟ في واحد ربيع. هما 2.5% كتير. هو صحيح ما كملش، انا بتكلم على الشهر الوحيد ده، انا قلت انه هيكمل الحول، انت ما فهمتنيش. هو واحد مالك نصاب، كويس كده؟ والنصاب ده فضل موجود معاه محوشه، السبع 8000 جنيه دول ولا 10000 جنيه دول ولا 5000 جنيه دول زايدين عن حاجته طول السنه، ووجب في واحد ربيع انه يطلع زكاتهم. واحد ربيع ده كان 6 فبراير، 6 فبراير 7 فبراير 8 فبراير، انت بتقبض 3000 جنيه في الشهر، ماشي كده؟ ال 3000 جنيه دول المفروض ان انت عايز تطلعهم يوم 1 ربيع اللي هو يوم 6 فبراير، تطلعهم وتخلص خلاص ماشي، هتأجلهم لما تقبضهم لان انت استحقيت الاجره بدايه الشهر ده. يبقى يوم 28 فبراير لما تقبض، قبضتها 24 فبراير 25 فبراير هتطلع زكاتهم، بس دول لان دول تبع المال اللي وجبت زكاته على العام الماضي، لان ده من المال المستفاد. ايوه يا سيدي، ده راجل فقير يا راجل. تستحق راتب شهر، لان انت بتعقد مشاهره. واخد بالك؟ المشاهره دي تستحقها كل شهر. ممكن يقسم على الايام، مش يطلع شويه، ممكن يقسم على ايام. هو في الحقيقه مش بيحسبوها له كده، صحيح؟ بس الشهر اللي بيشتغل ياخد باليوميه، يحسب اليوميه. ماشي. لا على الشهر ده. لان انت مش بتعمل عقد الى تاريخ محدد، انت عقدك مشاهره، انت عقدك كل شهر بيتجدد. لما بدأت في الشهر يبقى بدأت التزم ليك العقد ده، ملزم ليه وليهم وليك. ما هو ممكن يفصلوك وممكن انت تقدم استقالة. يبقى بالشهر مش على المدة كلها. زي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.